في حاجات بتأكل يعني وانت هو يتركونا أكبر بكثير وكثير أول بتاعنا نشوف زي ما الكتاب المتاح في المحاضرة هو قد كان متاحة للتليفون حتى آخر السنة وقدمنا الجزء بتاع المجموعة بتاعت الهاتف جنسل أو الجنسل اللي نسميه رمل أن جنسل أو نسميه جنسل هناخد إذن الله مع الجزء بتاع الكتاب المباشر فضل عندنا بقى الجزء المهم في الحياة في الأوتوكوات المجموعة اللي تسميها مجموعة الألكون ومجموعة مختلفة خالص عن ناحية المناح اسمها الجزء بتاع الانتابين والأدوية اللي ليها علاقة بالانتابين أستاونين شو؟ سؤال الكلام ده عايز يجي يكتب طبعا فاضل ومحدد اللي هيحصل ده ايه هم الأدوية اللي بتتقال عليها أو إيه الطرق اللي ممكن أعمل بيها أستاونين أو دي أكشن أو دي أكشن في مجموعة اسمها فارماكولوجيكال أنتاجين مقصود بيها إيه؟ مقصود بيها إن أنا أدي دواء بيشتغل كأنتاجين على الانتابين والأدوية هما نفسهم ينقسموا الى مجموعتين لو انت قتلت ال H1 يبقى الدواء ده هيسمى انتي انتابوليك او يسمى انتي الرجيك شرط اتفقنا ان هما بعد كده ان شاء الله مقسمين الى ثالث وخمس جيش المجموعة الثانية قتلت ال H2 المجموعة دي ما فيهاش انتي انتابوليك اسمها H2 بلوكرز او H2 الثاني ده بيتطلع خمس اعمال هو تريتمنت اوف ثالث الطريقة الثانية بقى ماليش دعوة بالتسجيل انا عندي حاجه بتشتغل في مكان تاني بتتابع العدس العدس شغل الانتاج هي طريقه السيولوجيكال انتاج طبعا الناس المشهور بتاعنا الادويه الطريقه الثالثه ان انا اخلي الباك ما تطلعش من كده يا اما ادي حاجه تمنع الانتي بودي فورميشن والانتيجن انتي بودي رياكشن هو شغل الكورتيزون يا اما ادي مجموعه ادويه اسمها الباك والتابلايت يمكن اكون معناها بقى عشان الوقت الازمه ما تبقاش غريبة علينا الأسامي ده سمين البروبين وده اسمه كرومولين لو الأسوس باي سوديوم كروموجلاتيت ده مهمين في علاج الأسوس أساس ولا في الوقاية من الأزمة فاكر يعني عشان التوقيت والله بنقدر يمنعه خروج من السن الطريقة الأخيرة مش مقارنة قوي اللي هي طريقة الدي أو الهاي سوليتيزيشن يعني أعرف الأكسجين بتاعه وأدي العيان جرعات صغيرة منه إنترنال فما أخليش الإنترنال تاول أي جي مجموعة ان شاء الله بتاعت النهارده بقى اللي هي مجموعة الايكوزينوي معناها كده في الاسم بتاعها ان هم دي ار درايف فروم فاتي اسيد ودي مجموعة كده انت عرفت بقى من البايو ان كلمة ايكوزا معناها 20 وايدايز معناها ان هم 20 كربون اسيد يعني كلمة موجود بقى كربون بوند عشان كده يسموها مجموعة الايكوزا في عندنا مجموعتين كبار قوي من الايكوزينوي دول هيحصلوا لنا وقت ان شاء الله النهارده الحته كلها اللي هي مجموعة اسمها البروستاتين أو تكون ساعات مجموعة البروستانويد هنسمع بقى عن أنواع البروستاجلاندين زي بروستاجلاندين إي و إف بروستاجلاندين أي 2 لكن بنسميه بروستاجلاندين وهنسمع معاهم حاجة اسمها ترومبوسات إي 2 المجموعة الثانية اسمها مجموعة الليكوترايد برضه باختصار كده هنتكلم عنهم بس مبدئيا كده هم من أهم الإنزيماتري ميديتورز في البروستاجلاندين ولهم على فكرة الريسبتورز موجودين على البروستاجلاندين لما بيطلع جسمنا دي تبرايز وتشغل الريسبتور دي يجي لي اتاك اوف برونكايتس. المجموعه الثالثه مجموعه او اوتوكويت اسبونتار ليكت اكتيفيتي كابسول. هقول لك ان شاء الله على الرسمه تبقى تقول فين على فكره احنا هنتكلم النهارده على الايكوزونايز المعدله. الاربع مجموعات اللي كانوا معانا من السكر ده ما اعرفش صورناهم ولا لا. اللي موجودين في المذكره كل اتغيروا لان الكلاس بتحصل في الحصه او في المحاضره غيروا حاجات كتير جدا. اللي معانا الاربع صفات دول كلها هنتكلم منهم اللي موجودين في المذكره هتلاقي في كلام ناقص شويه. طيب لا ما اعرفش هي هو التورط انت اللي شايف ان احنا تقريبا الحته اللي جت ب 10 اعدام في البيت ولا اعدام ولا اعدام فين؟ هم دول مجموعه الكود اللي احنا هنشرح فيها ان شاء الله. هو اللي معاه المذكره بتاعت الاوتوكويت القديمه مش هيقول لك قوي. هو اللي هو بيتكلم كده. بالنسبه للباس انا عايز بس تعرف عنده معلومه واحده هو واحد من الفاتي اسيد جلوباتين وبرضه ليه الريسبتور الخاصه بيه وهو عامل زي ميتو كويس كده هو واحد من الانزيمات اللي بيجيكوا الجمهورين قوي في البرانك هاش يمكن قلت لكم الحصه اللي فاتت لما سمعت محاضره الدكتور عبد الفتاح هو قال ان ميتو كويس والباس 1000 مره اهم من الانسولين في البرانك هاش طبعا الطب الحديث بقى دلوقتي بقى لهم فتره كبيره جدا بيدوروا على ادويه حديثه في علاج البرانك هاش من ضمن الادويه اللي لسه ما وصلهاش بس الفكره صح ان انا احاول ادي انتاجونست على الباك ريسبتورز يعني احاول ادي دواء يوصل الريسبتور بتاع الباك عشان لما يطلع الباك من الباك سيلز ما يعملش مشكله في الانفلاميشن. يبقى ده بالنسبه كده للبروتين اكتيفيتي فاكتور مش هنتكلم عليه كتير بقى النهارده. الرسمه اللي عندنا دي انا عارف كلنا يعني كطلبه ما بنحبش قوي الدايجرامز، او لما الاقي صفحه كده فيها دايجرام بفرح قوي ان انا مش هذاكر الحته دي، يعني صفحه بقت كتير 3 4 فصول كده. انا عايز اقول لك بقى نصيحه، انت ممكن الرسمه دي تلم كل موضوع الاوتوكولز. وخلي بالك بقى ان شاء الله في الكلام اللي احنا بنقوله الدايجرام اللي موجود عندنا احنا هنتكلم على انواع الايكوزهايد وهنتكلم على الانزيمز وهنتكلم ازاي نوقف الانزيمز وهقول لك الاهم الاكشنز اللي موجوده ونشرح بعد كده ان شاء الله بالتفصيل. اولا عشان يتجمع في الجسم مجموعه الايكوزهايد زيهم زي الميمبرين فوسفوليت، يعني اي خليه في الجسم كده فيها سيل ميمبرين، والسيل ميمبرين ده معمول غالبا من الجزء اللي بنسميه الفوسفوليت. الفوسفوليت بتتحول الى ارابيدونيك اسيد، ويا ريت بقى تكتب كده جنب الارابيدونيك اسيد زائد ستاف، يعني كان ستاف ده بيتصنع في نفس البريكاشن اللي هو الميمبرين فوسفوليت هو الارابيدونيك اسيد. وخلاص انا مش عايز اكتر من اللي احنا قلناه في الفات ان هو بيشتغل على السبيسيفيك ريسبتورز وان هو فيري باورفول اكسبتري ريجوليتور ايه برونكيال اسيد. السؤال بقى ازاي الميمبرين فوسفوليت بتتحول الى ارابيدونيك اسيد؟ في عندنا طريقتين عشان نصنع على سيبونيك اسيد. الطريقه الاولى على خطوه واحده ان الميمبرين فوسفوليت بتحول على سيبونيك اسيد بشغل انزيم اسمه الفوسفوليبيز اي 2. هو ده اهم انزيم بيكسر الفوسفوليت اوف ذا ميمبرين ويديني المركب الاساسي بتاع النهارده اللي اسمه الارابيدونيك اسيد. دي طريقه ثانيه هي موجوده عندك في الدايجرام اللي قصادك كده. ممكن يتصنع ارابيدونيك اسيد على خطوتين. الخطوه الاولى ان الفوسفوليت تتحول الى حاجه بنسميها داي عندنا كويس قوي اختصار داي اسايل ديسترول، والانزيم اللي بيعمل كده اسمه الفوسفوليبيد برضه بس اسمه فوسفوليبيد سي. وبعد كده يبدا الداي ده يتحول لاراكيدونيك اسيد بانزيم اسمه داي لايبيز انزيم. يبقى كده انا عندي طريقتين لتصنيع الاراكيدونيك اسيد. الطريقه الاهم بالنسبه لي النهارده هي الوان ستيب فورميشن. خطوه واحده ان الفوسفوليت بتتكسر بالفوسفوليبيز اي 2 مباشره انتو اراكيدونيك اسيد. الطريقه الثانيه ما تهمناش قوي، ان الاول بتصنع حاجه في النص كده اسمها داي اسايل جليسرول عن طريق فوسفوليبيز سي، وبعد كده الداي اسايل جليسرول يتحول الى اراكيدونيك اسيد. المهم ان احنا وصلنا الحمد لله بالكلام ده كده الى تصنيع اراكيدونيك اسيد. بص بقى على الاراكيدونيك اسيد ده بيحصل له ايه؟ بص كتير جدا جدا من الاراكيدونيك اسيد يقارن هو تقريبا 80% اوف اراكيدونيك اسيد يمشي في اتجاه تصنيع البروستات لاكتين. وعشان يتصنع من اراكيدونيك اسيد بروستات لاكتين محتاجين انزيمز يسموها السايكلو اوكسجينيز، وسموها كده بشكل مختصر قوي الكوكس انزيم. واقول لك ان شاء الله بعد شويه كده ان احنا كنا فاكرين زمان ان الكوكس انزيم ده نوع واحد، وبعدين طلع ان في نوع تاني، وبعدين قريب قوي بقى في كلام على ان في نوع تالت كمان. يبقى كان انا عندي 3 تايبس اوف سايكلو اوكسجينيز بيسموهم كوكس 1 2 اند 3. لو عايز تعرف معلومه ما تتكلمكش قوي، لحد النهارده الكوكس 3 ده عليه شكل. يعني هل فعلا في حاجه اسمها كوكس 3 ولا لا؟ في ناس بتعتبر ان الكوكس 3 ده كانه سب تايب للكوكس 1. يعني كده بتعتبره جزء او نوع مختلف للكوكس 1. اللي عليك في المنهج بقى انك تعرف ان هم ثلاث انواع كوكس 1 و 2 و 3. هقول لك ان شاء الله بعد شويه كده ايه الفرق بين الثلاثه. طيب ايه في الورق اللي عندك الكوكس لما بيشتغل على الاراكيدونيك اسيد بيدي حاجه اسمها بروستاجلاندين جي 2 وبروستاجلاندين اتش 2. دول ما لهمش قيمه، يعني دول حتى لو انت ما قلتهمش في الكلام ما لهمش معنى، لان هم بسرعه قوي بيتحول البروستاجلاندين جي 2 والبروستاجلاندين اتش 2 الى ثلاث مواد مهمه قوي. بيتحول البروستاجلاندين جي 2 واتش 2 الى حاجه اسمها بروستاجلاندين اي وبروستاجلاندين اف. هقول لك ان شاء الله دلوقتي حاجه كده بيعملوا ايه؟ واللي بيعمل الكلام ده انزيم يسموه البروستاجلاندين سنتيتيز انزيم. جزء من البروستاجلاندين جي 2 واتش 2 بيدي حاجه اسمها بروستاسايكل. اسمه ايه البروستاسايكل ده؟ اسمه بروستاجلاندين اي 2. واللي بيعمل كده انزيم تاني اسمه بروستاسايكلين سنتيتيز. وجزء بقى اخير من الـ من الـ من البروستاجلاندين جي 2 واتش 2 بيتحول الى ماده مختلفه اسمها ترومبوكسان اي 2. والانزيم اللي بيعمل كده مش محتاج ان انا اقول لك بقى اسمه ترومبوكسان اي 2 سنتيتيز. لو انت اختصرت عملت خطوة في الجي والاتش دي ما فيهاش مشكلة. طب اللي عايزك تعرفه بقى ان معظم الاراكيدونيك اسيد معظم الكتب بتقال 80% of اراكيدونيك اسيد will be metabolized by cox enzymes into prostaglandins انواعهم بقى اللي هم الـ E والـ F والـ I ومعهم حاجة اسمها الترومبوكسان A2. فايه الـ 20% بقى؟ الباقي من الاراكيدونيك اسيد بيروح فين؟ بيتحول إلى مجموعة اسمها الـ E كوترايين. والإنزيم اللي مسؤول عن الخطوة دي إنزيم يسموه الـ 5-lipoprotein. ساعات بيتكتب كده LO وساعات كنتم بتكتبوا LOX. يعني لما تلاقي مكتوب في كتابنا 5-LO ده هو نفس الإنزيم مكتوب في المذكرة 5-LOCR 5-lipoprotein اللي بيحول جزء بسيط من الأراكيدونيك أسيد إنتو مجموعة اسمها الليكوترايين. دي بقى في المذكرة حتى برضه خطوة في النص كده. يعني الليكوترايين مش بتصنعه على طول كده من الأراكيدونيك أسيد، ده في خطوة في التنمية كده. إن يقرأنا حاجة اسمها فايلو هايدرو بيروكسي أيكوزا تترا إينويك أسيد. ولا تنسى ده حاجة. بجد والله ولا تنسى نفس الخطوة. وبيقرأنا حاجة اسمها فايلو هيدرو او هيدروكسي الكوزا تترا اينويك اسيد. دول بيتحولوا بعد كده الى ليكوترايد. يعني دول مالهمش لازمه. لو انت ما قلتهمش ما تقلقش. يبقى خلاص الموضوع اللي قدامك على السطور ده. ان انا بيتحول عندي النمبرين فوسفوليبولز الى اراكيدونيك اسيد. وعرفت ان في شغلتين على خطوه وده اللي يهمني اللي هو الفوسفوليبولز اي 2 بيديني مباشره اراكيدونيك اسيد. معظم الاراكيدونيك اسيد هيتحول الى مجموعه اسمها البروستاجلاندين او البروستاجونيك. شوف ايه بقى الاسلام اللي بيعمل كده. اسمه ايه اللي بيحول لك الاراكيدونيك اسيد انتو بروستاجلاندين؟ سايكرو اوكسيدينيزز بالجمع. اللي هو طلع ثلاث انواع. هيديني كل الانواع بقى بتاعت البروستاجلاندين الاي والان والاي 2 ومعاهم حاجه اسمها ترومبوكسان اي 2. جزء بسيط من الاراكيدونيك اسيد هيتصنع منه ليكوترايين عن طريق انزيم مختلف اسمه الفايلو اوكسجينين. هنا بقى اتفرج على كل التفاصيل جايه. انا عايز اقول لك كنت ممكن على الرسمه اللي قصادك دي تكتب كده تحت البروستا سايكل. بروستا سايكل ده هو البروستا جلاندين ايه؟ اي 2. بروستا جلاندين اي 2. ده يعني لو عايز تعرف من دلوقتي ده اتس فورمد باي ذا ايكوهيليوم اوف ذا بلاند سيلز. البروستا سايكل بيتصنع من الانتاج ايكوهيليوم. يعني لو الشريات بتاعي سليم هيصنع ماده اسمها بروستاتايب اللي هي اسمها بروستاجلاندين اي 2. ده بيعمل حاجتين. بيعمل فازو دايلاتيشن وبيعمل حاجه مهمه قوي انهبيشن اوف بليتلت اجريجيشن. يبقى دي اول حاجه عرفناها النهارده البروستاجلاندين اللي اسمه الاي 2 اللي هو مسمى بروستاتايب الاكشن بتاعته يمنع الاجريجيشن اوف بليتلت ويعمل فازو دايلاتيشن وده بيتصنع من النورمال او من الانتاج ايكوتيريا افضل لك. اللي جنبه بقى اسمه ترومبوكسان اي 2 باختصار كده عكسه. عكسه تماما. يعني البروستا لاند اي 2 فازو دايليتر يبقى ترومبوكسان فازو كونستريكشن. البروستا لاند اي 2 انهبيشن اوف اجريجيشن اوف بليتلت الترومبوكسان اي 2 من الحاجات المهمه قوي اللي تنشط البليتلت اجريجيشن. جاي منين بقى ان شاء الله الترومبوكسان اي 2 ده؟ بيتصنع في البليت سيكوال. هو ربنا خلقه ليه؟ ليه ربنا خلق في جسمنا البليت سيكوال تصنع ترومبوكسان اي 2؟ عشان توقف المناديل، مش كده؟ توقف المناديل ازاي؟ ازاي لما يطلع في البليت في الماده دي المناديل يقف؟ هتعمل حاجتين برضه كونستريكشن في المكان اللي بينزل واجريجيشن اوف بليت يبدا يتكون في المكان. طيب لو انا بقى انسان عندي اثروسكليروسيس يحصل عندي ايه؟ فكر كده هو معنى كلمه اثروسكليروسيس ايه؟ ان في الكوليسترول اللي اسمه لو دنس لايكوبروتين بدا يترسب تحت الانتما. يعني معناها الانفوتيريوم بتاعي اخباره ايه؟ حصل فيه دامج. فكر فيها بقى الانفوتيريوم ده كان بيصنع ماده اسمها بروستاكالسيوم وكانت بتعمل نوع من البالانس مع الترومبوكسان اي 2. فما بيجيليش شرطه لو انا الشريان بتاعي سليم ما بيجيليش شرطه. لو انا بدات ادخل في اثروسكليروسيس معناها ايه؟ معناها بدا البروستاتايت بيقل وبدا الترومبوكسان يبقى موجود براحته. يبقى ممكن في الحالات دي يحصل بليتلت اجريجيشن وقد تؤدي الى ترومبوسكوليشن. عشان كده بتاني مش صعب لما اقول لك ان شاء الله قريب لازم العيان اللي عنده ستيبل انجينا ياخد دواء انتي بليتلت. فكرت بقى كده اللي بيحصل الوجع بتاع الجسم لما اعمل مجهود. المشكله في العيان ده ان الكورونريز ار اثر السكلوتيك، مشكله؟ وكان فيها كام مشكله؟ بقول لك مشكلات اثر السكلوتيك معناها ثلاث مشاكل، ان هو نرو وان هو فقد المرونه وان هو بقى بتاع النهارده ان هو حصل دامج اوف ذا ايبوثيليوم، ده العيان ده معرض ان يجي له ما يسمى بالبليت اجريجيشن، يدخل منك بقى في مشكله كبيره قوي اسمها انستيبل انجينا او مايكارد انفكشن. زي كل الناس اللي فوق سن ال 40 بياخدوا اسبرين اطفال. زي كل الناس اللي فوق سن ال 40 بيستعملوا الاسبرين بتاع الاطفال از انتي بليتلت دراج. مين بيشتغل ازاي بقى؟ غير ما اقول لك خالص والله. انهبيشن لتصنيع الترومبوكسين ايكو. ولازم الجرعه الصغيره اللي وردت ان شاء الله بعد كده في الاسبرين، الهدف من لازم جرعه تسبرين الاطفال عشان تشغلها يبقى على الترومبوكسين ايكو سنتين يمنع تكون الماده اللي بتنشط البيت الاجريكيشن. يبقى عرفنا كده تحت الرسمه بتاعتنا دي ان في عندنا بروستا فايدرن فاضي دايريتور انهبيشن اوف اجريجيشن وقصاده حاجه اسمها ترومبوكسين ايكو عكس فاضي كونستريكشن وستيميليشن اوف اجريجيشن. البروستا فايدرن طالع من النورمال انهبيشن والترومبوكسين ايكو طالع من البيتر. ده لو خدت السؤال اللي جاي بقى في الشفه محدش هيبقى امتى يحصل بيت الاجريجيشن. يعني الضربة اللي كانت ممكن يحصل فيها اجريجيشن ولا لا؟ عمرها ما هتحصل عشان في حاجتين عكس بعض. امتى يحصل اجريجيشن او بليت؟ حاجه من الاثنين، يا اما حصل انجري في الشريات فالانجريجيشن باظ اتقطع، يا اما حصل اثروسكلوز. ده اللي يمكن بقى ان شاء الله في الدرج الاسود الناس اللي عندهم ستيبل طيب النهارده كده لحد ما الاثنين يتدخل مع بعض كده هقول لك ان البروستا لاب والايم والبروستا لاب والام ده دول حاجات كتير جدا. بس اكتب كده على رسمه اللي انت بتذاكر منها ان شاء الله دي، اكتب ان هم بيعملوا الايه؟ بروستر لاب الاي واف بيعملوا الحاجات الاتيه. يعملوا ايه؟ البروستر لاب يتقال عليهم بين ميديتورز، هقول لك ان شاء الله بيعملوها ازاي دلوقتي. سمعت حاجه قبل كده عملت ايه؟ طيب ولا مستميل؟ وما خدناش في دول، بس كل الحاجات دي لو حصل انها وصلت للبين بتاكل تعمل تاني حاجه مشهور جدا معاها البروستر لاب. طيب الاكشن نمره 2 بتاع البروستال جاردنز بيعملوا فيفر، اقول لك ان شاء الله دلوقتي حالا الميكانيزم بتاعها. يعني وقت ما بيحصل عن ارتفاع في درجه حراره الدم بتبقى السبب غالبا البروستال جاردنز بيتجوز في البريد. الحاجه الثالثه اللي بيعملوها كل البروستال جاردنز دي بيجاتوا دي حاجه اسمها سايتو بروتكشن اوف ذا ستومك ولا تزعج. يعني ايه سايتو بروتكشن؟ البروستال جاردنز بيتكلموا في الدم كده سايتو بروتكتن فور ذا ستومك. سايتو يعني ايه؟ سايتو بروتكتن يحمي السجن بيحمي المعده من ايه؟ اللي هو السجن والتبسل. اقول لك ده ان شاء الله الميكانيزم بالتفصيل. بس عشان نجمع كده الحاجات المهمه يبقى البروستات جنب الاي وام يعملوا الايه؟ بين وفيبر وسايتو بروتكشن. يعملوا كده بقى بالمره يعملوا انفلاميشن. وي ار فيري باورفول انفلاماتري سمعت ايه حاجه قريب كده بس انفلاماتوري. الكلين ماشي لكن اكثر منه كان انفلاماتوري بالليبر الفايلين زي الكلام الفايلين. ده البروستا جلاندز والفايلين تبع بعض يعملوا بين ويعملوا انفلاميشن والبروستا جلاندز هي اللي مسؤوله عن سلوك الليبر. الاكشن الاخير بقى للبروستا جلاندز بيعملوا بالذات البروستا جلاندز ايه يعني؟ بيعمل رينال فازو دايلاتيشن. ايه رايك يعني؟ ربنا خلق البروستا جلاندز ويترنعوا عشان يوسعوا ليا الدبل. ايه رايك؟ انا كويس جدا ان هو بيبتدي دايما الاستيفيوشن اوف ذا كيدني والاستيفيوشن واليورين وكل القصه بتاعت الكيدني بقى. يبقى انا بقول لك ان شاء الله كده لحد ما نرسم في التفاصيل. البروستا جاردنز عملوا خمس حاجات. الاي والاف والاي طبعا هو الاهم بالنسبه لي. بيعملوا بي وفيبر وانفلاميشن. حاجات وحشه الثلاثه اهم. لكن بيعملوا حاجتين حلوين قوي. بيعملوا سايتو بروتكشن في المعده بيحفر المعده من الاتش سي ال وبيعملوا حاجه مفيده جدا رينال فازو دايلاتيشن. امال الجوانت اللي هو بيجي في الاتش سي ال ايه؟ بيجي في الاتش سي ال بتاع الموضوع حلوين ولا وحشين دول؟ دي ار فيري باورفول ان انفلاماتوري ديزورز واكثر مشكله بيعملوها بالنسبه لي هي البروتكشن. طيب معلش اسال معايا شويه كده. طب مكتوب عندك في الاتش سي ال ايه بقى؟ مكتوب انواع اسمها ايه؟ فور و B O و B O و B O مش عارف كده طويلة كده. طيب اللي بقى في المحاضرة الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب في المذكره المعدله ان اول واحد بيتصنع في الجيش الاوكراني اسمه البيتور. اول جيش اوكراني بيتصنع من الفصل اللي احنا قلناه ده هو البيتور. يا ريت تتسمع حتى عشان ما تنساش انت في نفسك يعني. البيتور ده جزء منه بيتحول الى بيتور. يبقى الايه بيتحول لمين؟ وبالمره بقى معلش النهارده حاجات كلها كلها واطلع كل اللي في دماغك كله. البيتور ده مش بيعمل دراسه لازمه. البيتور ده بيعمل مشكله اسمها انكراتيف كولايتيس. هتشوف الباثولوجي ولا ايه؟ معناه؟ وغيرش كده هو معناه ايه؟ هو عباره عن اوتو ايميون ديزيز او التهابات من الجين بيحصل معاها انفليشن في الكولون ويحصل معاها نزول ومشاكل كبيره جدا في الجي. يقال ان الانفلامات اللي بتدور هنا هو النوع اللي اسمه ليتو كرايش بيتو. وبيعمل حاجه ثانيه كمان، حاجه بمنتهى الفظاعه في البني ادمين اسمها روماتويد ارترايتس. سمعت عن فرق اسمه روماتويد يعني حتى معلومات عامه يعني غير روماتويد ده. روماتويد ارترايتس مش بقى بطلت هترجعني وبعدين تخف. المشكله انه بيعمل اكستراكشن اوف ذا ارتيكولار كارتج. بيعمل تشوهات فظيعه جدا في المقاطع. برضه عشان تبقى عرفت كده الليكو كرايز بيقال ان الليكو كرايز اللي اسمه ليكو هو اللي غالبا بيعمل مشكله اسمها الفانكر في كرايتس وبيعمل مشكله ثانيه اسمها روماتويد ارترايتس. طيب خلاص الاي فور بيتحول لليكو. جزء من الاي فور بيتحول الى بي فور. والاي فور بيتحول الى بي فور. والبي فور بيتحول الى اي فور. سهله بقى الشرق يبقى الاي هو الاساس. الاي ليكو بي والبي ده قصه لوحده. وبعدين الايه بيبقى ثلاث حاجات كده ورا بعض اللي هم السي 4 والدي 4 والاي 4. الثلاثه دول اللي هم السي والدي والاي هم بتوع البرونكيا الازمه. خلاص؟ يبقى لما بيتصنع سي 4 ليكوترايين سي 4 وليكوترايين اي 4 وليكوترايين اي 4 هم جميع انسابات للديتور ستيت برونكيا الازمه. على فكره سي والسي والاي طبعا في ناس بتقول ان السي اقوى واحد فيهم وفي ناس بتقول يعني في خلاف شويه لكن هم الثلاثه بالنسبه لنا تقريبا حاجه واحده. اسمهم على فكره الكيميائي اسمهم عشان لما تقراها ان شاء الله بعد كده اسمهم فينايل ليكوترايد. هم اتحط عليهم حاجه اسمها جلوتا تايون. هم ده اول تفاصيل عشان ما تبقاش الدنيا عدد قوي. لكن هم الفورم الكيميائي السي 4 والسي 4 والاي 4 اسمهم فينايل ليكوترايد. دول اخبارهم ايه بقى ان شاء الله؟ كلهم ريسبتورز موجودين على البرونكاي لما بيشتغلوا على الريسبتورز دول بيعملوا اتاك ستاف برونكا الازمه. عرفنا بقى كده الدنيا فيها ايه بقى؟ يبقى ايه بقى الالكوزينويد عشان ان شاء الله مش كده واحده واحده يعني. مستعجلين يعني خلاص النهارده يبقى خير وبركه نخلصهم النهارده يبقى خير وبركه برضه. او نخلصهم النهارده يعني يبقى كويس برضه. قول لي بقى انت هتلاقي يعني مجموعه الالكوزينويد دول. ما معنى كلمه الالكوزينويد؟ عبارة عن كوستاكويد ترايب روب فاتي اسيد فيهم 20 كربون اتومز وبينهم دبل بوند. في كام نوع من الايكوزانويد؟ في كام نوع؟ ثلاثة. البروستاجلاندين اللي اسمهم بالكوسين كده بروستانويد وحاجة اسمها ليكوترايين وما بنساش بقى الفاف عشان اتقال في المحاضرات ليمتد اكتيفيتي فاكتور. عرفت ايه يعني الفاف؟ عرفت ان هو انفلاماتوري ميديتور ليمتد ريسبتور لما بنشتغل عليهم بيعمل رب كده. يبقى ان شاء الله في المستقبل كده هندور او بندور او بندور يعني مش احنا يعني بندور يعني على حاجه بتشتغل كتاب التدرس عشان تعالج رب كده. انا يهمني بقى البروستا بلاستيك توريك بلاستيك توريك بقى الباس وي للانزيم ان شاء الله. ازاي بتصنعوا دول وازاي بتصنعوا بالقطع؟ عشان ابدا اصنع المجموعه دي كلها بحتاج ان انا احول البرين فوسفوليتك الى راكيونيك اسيد الزيم سوي. المهم بالنسبه لي النسخه الايتين يكون بتاع الخطوه الواحده وبعدين وصلنا لاراكيزونيك اسيد. الاراكيزونيك اسيد معظمه عن طريق السايكلو اوكسجينيز صح دي؟ سايكلو اوكسجينيز صح عشان هما ثلاثه هيديني مجموعه كده اسمها البروستاجلاندين. دي بقى جي واكس ما يهموناش قوي لكن في الاي والاس وبروستا سايكلين اللي هو اسمه ايه؟ هايدرو. عرفت عنهم ايه بقى؟ يعني بروستا سايت انت عرفت عنه كل حاجه. بيعمل فازو دايلاتيشن وانهبيشن اوف اجريجيشن وبتصنع من النورمال او الانتكت ايه بوتيريا اوف ذا بلازما. امال الثرومبوتسان ايه دول بيحصلوا ايه؟ ده جاي من الكوتس وبيعمل عكس الثاني بيعمل فازو كونستريكشن وبيعمل اجريجيشن وربنا خلقه عشان يوقف الغليل. انت هتبقى مشكله لو انا عندي استروتيك ما عنديش الكليه الثانيه، يبقى انت هذا العيان معرض لتكوين كهربائي. بس فكرت بقى باختصار كده البروستاجلاند والاي والاف ضرب ايه بقى؟ الخمس حاجات اللي بيعملوها ثلاث حاجات وحشين وحاجه يحصل حاجتين حلوين. الوحش ايه بقى؟ بيه وانفلاميشن وفيبر. الحاجتين الحلوين بقى بروتكشن اوف ذا ستومك اجينست اتش سي ال وتكسر ورينا البازو دايناميكس. وخلاص هنوصل بقى لليكو برايم. مين كان بيعمل لليكو برايم؟ اثنين مش كده؟ اول واحد فيهم بي 4 ما بيعملش حاجه هو نفسه ده. ده بيتحول الى بي 4 بتاع ال بي 4 بتاع الالسر ديسكرايبنس وبتاع الروماتويد. وبعدين جزء من الايه يتحول الى سي والسي بي والدي اي والثلاثه يصنعوا على بعض كده 69 ودور مهم جدا في البروكتس اللي ار ذا موست امبورتنت انتشابات الجليتوس البروكتس. الروح اللي كتبت بقى ده بتاع كده خاص بيه. اه لقيت كورتا في بقى عليه سلال يعني كتب الكذاب وكتب الشفاء اظن كده الكورتا حتى للشفاء لكن هو بقيت نفس الباثوي ده. تعالى بقى بص على الكلاين وللاسف الاوردر كويس لما بتنفذ دلوقتي بتبقى صعبه. لما تجرب اخر السنه يعني لو كنت اقدر اعمل زي الكلاين بتاع كده انا عملي اجل لو السيرجون كنت اجل كل الاوردر كويس. عندنا مجموعه كبيره جدا من الادويه بتوقف الباثوي بتاع الالكوزيما. في مجموعة من الأدوية اسمها كورتيكوستيرويد أو يسموها جلوكو كورتيكويد. أشهر واحد فيهم إيه في الصوت يعني؟ كورتيزول. الكورتيزول أو في الجسم بيطلع كورتيزول وكورتيزول كده؟ إيه؟ ولا مش فاهمين؟ كورتيزول الكورتيزول ده تأكل بيشتغل على طول والكورتيزول اللي سموه هايدرو كورتيزول صح؟ والكورتيزول اللي بيقل ده فلازم يتحول في الجسم الى كورتيزول. لسه الاحكام دي جايه ان شاء الله بعدين. المهم الكورتيكوستيرويد زي الكورتيزول بيعمل انهبيشن للفوسفو لايبيز اي 2. تاني الجلوكوكورتيكويد او الكورتيكوستيرويد او كده بشكل مبسط قوي الكورتيزول بيعمل انهبيشن لانزايم اسمه الفوسفو لايبيز اي 2. على فكره بقى مش هو نفسه اللي بيعملها. مش الكورتيزول هو اللي بيوقف الانزيم، الكورتيزول بيطلع بروتين. البروتين ده لما بيتكون هو اللي بيوقف الانزيم. والبروتين ده لحد ما نوصل له ان شاء الله اسمه لايكوكورتين. ده ممكن تسمعوا ولا ما جاش علينا الحاجات دي؟ طيب، المهم الكورتيزول بينشط تصنيع بروتين اسمه لايكوكورتين. اللايكوكورتين ويل انهبت فوسفو لايبيز اي 2. مين يكمل بقى؟ الكورتيزول عمل ايه؟ مفيش ارتيدونيك اسيد صح؟ وما دام مفيش ارتيدونيك اسيد يبقى مفيش بروستاجلاندين ومفيش كمان السته الثانيه بتاعت اسيتوس كل ده صح ولا غلط؟ الكورتيزول غلط؟ لا مفيش مفيش لا فهي السته دي كانت هو على فكره ليه بالتالي برضه بس انا بقول لك ده هو اسد ده فمفيش ارتيدونيك اسيد مفيش بروستاجلاندين مفيش ليك برضه مفيش حاجة مفتوحة خالص مفيش خلاص اهو اتقفل خلاص. يبقى الكورتيزول بيسبب تصنيع الاراتيدونيك اسيد وبالتالي بيسبب تصنيع الليكوترين والبروستاجلاند. قول لي بقى صح ولا غلط الجملة اللي جاية. الكورتيزول ممكن يجيب لي فرحة في المعدة. فكر كده الكورتيزول يعمل لي فرحة ليه بقى؟ منع تكوين البروستاجلاند اللي كانت بتشتغل من الحمض وبدا يحصل عندي تفكير اكتر. وبقى ايه الفرحه دي؟ وبقى ايه الجد؟ بقى الاختبار، الجد بسبب ايه؟ بسبب دواء. بيسموها اياكلوجين الاولى. صح. يبقى الكورتيزول ممكن يعمل لي بيبسيك الكر عشان يمنع تكوين البروستاتابل وهيسمي الالكر دي فيسمى بالاياكلوجين الاولى. طيب اسمع بقى اللي جاي. الكورتيزول يوفر التريتمنت اوف برونكيال اسما. صح صح كده عشان منع تجربه حاجات كتير قوي اهمها بالنسبه لي الليكوترين صح. يبقى تعرفي كده عن الكورتيزول افتحي كده ان شاء الله الكورتيزول. الكورتيزول يعمل فرحه والكورتيزول يعالج الازمه وعرفت السبب عمل فرحه عشان منع تكوين بروستاجلاندين وعالج الازمه عشان منع تكوين حاجات مهمه جدا كانت بتدي ازمه في مجموعه الليكوترين. قلت بقى عن الكورتيزول بص بقى على الاكل وخوادي الاكل وخوادي بيكون ايه؟ مقارن هو بقى شوية اجتماعي كورنش شوية لكن الاكشن الاساسي منه هو اجيبه كورنش كورنش طيب الاكل وخوادي سوان بطرق تطمع كورايكا انتي اجتماعي كورنش ايه ابوه كده عشان هم انتي كورنش ما تطمعباش كورنش ممكن اطمان الكورايكال انتي انفلاماتوري دراج عارف بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا انديفيشن اوف سايكلو اوكسجينيز فكر فيها بقى الاسبرين هيمنع تكوين البروستا جلاندز عشان منع الانزيم اللي بيطلعه طيب يجيب له فرحه ولا ما يجيبش؟ يجيب فرحه طيب يعالج الالم ولا ما يعالجش؟ يفوق ايه بقى الاسبرين؟ انا مش عايز او تقول كده بس الامريكان بيصدقوا يعالج الالتهاب ولا ما يعالجش؟ هو الالتهاب دي منين؟ بروستا جلاندز لما اتكونت عملت انفلاميشن فالاسبرين سال عليه ايه؟ انتي يعالج الفيفر ولا ما يعالجش؟ الفيفر ده كده بروستا جلاندز يتقال عليه بقى الاسبرين ايه؟ تمام يبقى الاسبرين ده الالتهاب صح؟ الاسبرين حد من وصل له ان شاء الله اذكر ده ايه؟ انرجيتك انتي فايروتك انتي انفلاميشن عايزك بقى تقول لي يعني مين من الاسبرين؟ غير مذاكره مناعه التكوين السايتو بروتكتو بروستا جلاندز يبقى الاسبرين هيجيب لي ايه؟ اصبر اسمها ايه بقى؟ هيات مجنده هيعمل ايه ده على الكبد على المدى البعيد؟ انا كنت اكون خلق لي بروستا جلاندز بتعمل رينال بلاز دايلاتيشن الاسبرين منع شغلهم يبقى على المدى البعيد هيحصل ايه بقى؟ رينال الكيميا قد تؤدي الى رينال كيميا الناس اللي بياخدوا اسبرين كتير بتاع روماتيك فيبر وروماتويد مش حلو قوي الاسم عشان هو بيعمل ساعات بتاكل بروسيسنج انت لو جيت على لازمه انت مش هتحط البص جوه في الورق، لو رسمت على لازمه دي المكتوب حتى الانفايتيشن هنا هنا كورتيزول وهنا اسبرين وهنا جلوكوز، يبقى انت عارف كل الادويه اللي بتشتغل على الفرد ده. الليكوترايين بتاع الهوستل صح عشان تعالج بروك الازمه تعمل ايه في الهوستل؟ تعمل ايه بقى؟ تمام؟ هنسمع الادويه بقى دلوقتي ان شاء الله اسمها الليكوترايين انتاجونيست. تسمع اسامي غريبه كده، حاجه اسمها مونت لوكاس وتاثير لوكاس. ده ليها سبب يعني مش لوكاس يقول لك ليها تفسير الاسم ده اتسمع على شاشه الاكشن بتاعها. بالنسبه لي كده الجزء بتاع قدمت البروستر لابس والميكروباري قالك سؤال ده بتاع الشفه والغل الشفه والغل بتاع الطالب لما يلاقي بقى يقوم يجاوب على كل حاجه بقى الطالب بيقول له حاجه بقى ايه يسقط يعني. لو عيان عنده روماتويد وعنده بروستر لابس في نفس ذات الوقت عنده ازاي؟ عيان عنده روماتويد او كايتس وعنده بروكن الفا. انا عندي حاجتين، عندي شباب مش شباب مين ومين، عندي كورتيزول وعندي اسبرين. العيان ده بالذات ياخد ايه؟ كورتيزول. اشمعنى؟ كورتيزول هيعالج بروكن الفا وهيعالج الروماتويد ومش هيعمل لي مشكله في الاسبرين. لكن الاسبرين، الاسبرين يعالج الروماتويد، ممكن يعالج الروماتويد ارثرايتس، لكن هيعمل لي مشكلة ان هو دخل لي اتاك اوف رونك الفا. لا اصبر، ما عملش الفا غير بس معايا يقول عليه سكسبتول. العيان ده في طبيعته لما بيطلع عليه كترايز بيقول عليه هايبر ريسبونسيف. دي هايبر ريسبونسيف صح. لو انا اسماتيك واخدت الكمين الدولي اتاك، لكن لو انا نورمال ما يعملوش حاجه. لا لا لا لا الاسبرين حكايه عشان يجيب الكريت في فوق. لا الروماتويد ارثرايتس بتقول لي اول حاجه، فعشان كده الاسبرين دي عنده الاسبرين دول الاثنين في الروماتويد. طيب يبقى الاسبرين غلط في العيان ده والكورتيزون صح. طب السؤال بقى الغبي، انت جاوبت على دي ومش شايف حاجه مختلفه فين؟ هقول لك بقى ايه. طب افرض انا عايز استعمل اسبرين في عيان اسبرين، فكر بقى، عايز ادي اسبرين في عيان مثلا عنده روماتويد والعيان ده اسبرين، اعمل ايه معاه بقى؟ صح. ادي حاجه تقسم الباثوي الثاني، يعني ادي ايه؟ يا اما ادي الجوتر يا اما ادي حاجه تقسم الريسبتور بتاع الليكوترايد. فهمت؟ يبقى اقدر اعالج الاسبرين الجوز اسمع ان انا ادي معاه حاجه تقسم الباثوي الثاني اللي هو عمل لي مشكله، اللي هو الجوتر او الدواء اللي بنسميه المونت لوكاس او الدافيل لوكاس. زي كده تقريبا خلص الكلام بتاع البروست تقريبا يعني. تعالى بقى بص على الفارماكو دايناميك البروست جابتن، هم بيشتغلوا على سبيسيفيك ريسبتورز والريسبتور دي كلها تقريبا ار جي بروتين كابل ريسبتورز. الريسبتور بتاع البروستاجلاندين عشان ما تحصلش ان شاء الله في التسليه هو يسموه في الحاجات اللي هي مش موجوده في الورق القديم، موجوده في الورق المعقد. يسموا الريسبتور بتاع البروستاجلاندين ده تي ريسبتور. سهل كده لما تكون بروستاجلاندين يبقى الريسبتور بتاعك اسمه تي. في بقى ريسبتور اسمه الاي تي ريسبتور. يا ترى بقى يا هل ترى مين اللي بيشغل الريسبتور ده؟ السؤال بقى ازاي عملوا ايه وازاي عملوا ايه؟ رأس الجنة عمل البيت ولا بيت معي الكلام في ذات شمال إنما كله شبك راحة لما نيجي بعد كده نتكلم عن المشكلات انت عرفت طريق شغلهم as patients killers أو as managers بص كده على الاثنين دايما بيحصل ازاي الفسيولوجي بقى مش كلام فرقه يعني عندك مكان هنا هتطارد معاك كده ان ده مفصل كله هتطارد طيب ونحن في البنصه تاني بيتكون جواه حاجه بنسميها البين ديتكس اللي هم مش ده دي البين ديتكس مش حاجه اللي بتنشط البين في البدايه كده صح انت ليه وقت الكولن لسه ليه ملوش قوي الموضوع لكن صح يعني نظريا وكان اربع وسط الجد انت المواد دي كلها نشطت البين ريسبتور حصل ايه بقى لما البين ريسبتور حصل له ستيميليشن في المواد دي بعد اشاره عن طريق الانسولين اشاره ده دخل على السباينال كورد بدا يعمل ريلين كده حاجه بنسميها الكول والبوستيمور بوك وبعد ايه بتطلع اشاره كده وحاجه مش مهم طبعا الكلام ده في الفرقه اللي اسمها سباينو كلامك ترانسفورد يعني ايه؟ يعني شايل اشاره من السباينال كورد لحد حته اسمها وبعدين من الكلام يروح على السيربرال كورد يروح بقى على السنسور اريا اللي هي فيها كل جزء في جسمنا ريبريزنتد مش كده؟ يعني في حته لما احس ان انا شغال اعرف ان صباعي بيوجعني او ركبتي او القلب او غيره يبقى ده بيقول عليه باركوي اوف بين ترانسفيشن ده مؤكد ان شاء الله هتبقى في الكتاب وانت عارف ده هقول لك النهارده البروستات لازم عملوا حاجتين اولا نشطوا البين ريسبتورز او بيقول عليها بيسنتسايز ذا بين ريسبتورز تو كاينيز اند سيليتور ايه الفرق؟ يعني مش هم نفسهم اللي نشطوا البين ريسبتور هم عملوا ايه؟ خلى البين ريسبتورز يحس قوي بالكاينيز والسيليتور وعملوا حاجه كمان البروستات لازم هما اللي نقلوا الانفل صوتين ثرو ذا ثالامس هما اللي جابوا الاشاره بتاعت القلم من خلال الثالامس ثرو ذا سيريبرال كورد خلاص يبقى الداتا البروستا جلاند عملوا فين الموضوع سهل قوي ما تعقدش خالص البروستا جلاند اشتغلوا بريفرال على المكان اللي فيه بين نشطوا البين ريسبتورز او بمعنى اصح سنسيتايزيشن اوف ذا بين ريسبتورز تو اذر بين ميديتورز وعملوا ترانسليشن في البين اس نفسه بقى هم اللي خلوا الاشاره بتاعت البين تعدي ثرو ذا ثالامس انا عارف ها؟ اه بالظبط يعني اشتغلوا هنا كانهم كيميكال ترانسليشن تمام الكلام اللي انا هسأله ده خد الاوائل بس انت فارغ الكلمه لو بقول لك الاسبرين اشتغل ازاي في انالجيزيك طب انت عرفت الترد بقى الاسبرين ده بيعمل ايه في البروستات جامد وانت قصدها مع طريقه الانزايم ووقت الانزايم في الكابيناو الكوكت انزايم طب انت قول لي بقى الاسبرين ده هيعالج الوجع ازاي؟ هيشتغل بريفرال وسنترال عمل ايه بريفرال؟ منع البروستات جامد اللي موجوده عند الكونسول نفسه قصدي اشتغل سنترال ازاي؟ منع وصول الانفل جوه الطبقه عشان كده الاسبرين اتقال عليه بقى كانزيمك انتهاء سنترال وبريفرال اكشن فهمنا؟ طبعا الاسبرين مؤدي جدا بس انا بتكلم عليه النهارده البروستا جاكنز ار فيري امبورتنت بين ديتكتورز طب ادي نمره واحد في الدنيا نمره اثنين عملوا فيبر وقبل ما اقول لك الفيبر بتحصل ايه تفكر بكده دي السنتر اللي موجود في البرين مسؤول عن الهيت ريجوليشن تمام حاجه اسمها هايبو ثيرابيك هيت ريجوليتد سنتر شغل ازاي بقى ان شاء الله صح هو ليه البوينت مربوط على التهم مش كده طول ما انا عندي السيل بوينت في عدد يعني من البلد ما بين الريت اوف ويت فورميشن وذا ريت اوف ويت لوس فدرجه حراره ثابته صح؟ لما اتعرض لجو حر هو هيحس ان درجه الحراره الجسمي اعلى من السيل بوينت فيبدا يعمل ايه؟ يبدا يعمل ويت لوس يعمل سويتنج وافراز ديلاتيشن لو انا اتعرضت لجو برد بدا السيل بوينت يبقى اعلى من الحراره الجسمي يحصل العكس يحصل شيفرنج وبرضه كونستريكشن ومفيش عدد الكلام ده بيصير بتاع زمان طيب اللي حصل بقى لما جاني فيبر ايه؟ اولا اتكون جسمي حاجه اسمها سباينو جاز صح؟ لو انا حصل لي انفكشن او حصل لي ان انا عندي تيومر او غيره جسمي بيكون مواد كيميائيه اسمها الفيروس الفيروس على فكره الكلام ده مش فاهمه برضه الفيروس بتنشط تكوين الانتر لوكين واخد دراسه في مصر ولا ايه؟ بتنشط تكوين حاجه اسمها الانتر لوكين 1 الانتر لوكين 1 في المكان ده في الهايبوثلاميك هيت ريجوليتد سنتر ينشط الفورميشن اوف بروستاجلاندين. فالبروستاجلاندين بتعلي السكر. طيب لما بيحصل الليفر الاحداث كده بالظبط، يحصل فورميشن اوف بايوجين عباره عن كيميكال جايه من بكتيريا او فيروس او تيومر سيل او وات ايفر. البايوجين بتنشط خلايا الدم انها تكون انترلوكين 1. الانترلوكين 1 بينشط الكوبر انزايم، يعني معناها ان هو بينشط الفورميشن اوف بروستاجلاندين، فبتبدا السيت بوينت بتاعتك يعني. كلكم او كلنا لما بيحصل فيفر في الاول بيحصل لنا ايه؟ شفر وغطوري بقى وبتاع وشايفين في كده يعني عيان ومحدش واخد باله مني شويه كلام كده. ليه حسيت ان انا عايز بتاعي شعر بالبطه؟ عشان رغم ان درجه حرارتي عاليه ولكنها اقل من السيت بوينت، يعني قيمه الحراره لقيتها 37 ونص. بس السيت بوينت بتاعتي بعد ما طلع كورس اللي لابس 40. فالهيت ريليتنج سنتر حاسس ان درجه حرارتك اقل من النورمال فبيحاول يعليها. لما اخد اسبرين بقى ان شاء الله هيحصل ايه؟ الاسبرين منع ايه من الحاجات دي؟ منع الكوكس، يعني منع تكوين البروستا جلاند. حاجه اسمها حصل ما يسمى بالري سيتنج. يعني ايه ري سيتنج؟ يعني رجع السيت بوينت 37، انا حرارتي كام دلوقتي؟ 39 ونص، والسيت بوينت الطبيعيه بقت كام؟ 37، بحس ان انا لازم افقد حراره، فتلاقي بعد شويه بقى حصل شوبينج وبدات اشيل الغطا ومين اللي غطاني حتى لو غطوني ده انا حراري كده. فانت عرفت بقى فكره البروستا جلاندين فكره التسريح. البيت ده بيحصل فين مع البروستا جلاندين؟ طيب ادي مكان وات ايفر المكان ده. حصل فيه كروما، حصل فيه انفلاميشن، اي حاجه. المكان ده بيتكون فيه حاجه اسمها البي ميديتورز. يعني كيميكال بتستيبيليت البي ريسبتورز في المكان ده. تمام؟ نتيجه التروما او نتيجه الكانسر او نتيجه الانفكشن، اي حاجه. البيت ميديتورز المهمين قوي بالنسبه لي السيروتونين والكريين. دور البروستاجلاندين ايه بقى؟ بيتكونوا هنا برضه. بس دورهم غالبا مش ان هم ينشطوا البيت ريسبتور على طول. هم بيعملوا حاجه اسمها سنسيتايزيشن اوف ذا بيت ريسبتور. يعني يخلي البيت ريسبتور ده رد فعله للكريين والسيروتونين اقوى. خلاص الخليه دي حصل فيها سيميليشن. فالانبوت مش في السنسور نيرف لحد ما دخل في السباينال كورد. وبعدين من السباينال كورد وصلت لحته بنسميها الثلمس، وبعدين من الثلمس وصلت للسيريبرال كورتكس، حسيت بالوجع وعرفت مكانه كده، يعني حسيت ان الركبتين هي اللي وجعاني. على فكره لو حصل سيميليشن للثلمس من غير ما يوصل للسيريبرال كورتكس، فاكرين زمان في الفسيولوجي يحصل ايه؟ يحصل حاجه اسمها ديفيوز بين، يعني حس بالسنس اوف بين بس مش قادر اعمل له لوكاليزيشن. اللي بيخلي الاشاره تعدي في الثلمس هو البروستاجلاندين. يبقى البروستاجلاندين عملوا طريقتين في البين، نشطوا الريسبتور نفسه وعملوا ترانسميشن للانبلس فلو ده ثلمس. يبقى عشان كده خلينا نحس بالوقت. يبقى شغلهم على مستوى سي ان اس، عرفنا بقى بيعملوا بين وبيعملوا فيفر او يسموها البايركتيك اكشن. انا مش شايف، انا سامع حاجه بس مش شايف خالص. ايوه الفيفر بيحصل ازاي بقى؟ وات ايفر ذا كوز اوف فيفر، يعني سواء الفيفر بسبب بكتيريا او بسبب فيروس او بسبب تروما او بسبب كانسر، اللي بيحصل في النهايه ان الجسم بيتكون جواه كيميكال اسمها بايروجينز. البايروجينز بتعمل ايه بقى؟ بتخلي البلاد سيلز تطلع حاجه من حاجات السيتوكاين اسمها انترلوكين 1. الانترلوكين 1 ده بينشط قوي الانزيمز اللي اسمهم الكوكس. بدل ما نشطنا الانزيم ده يبقى احنا زودنا الفورميشن اوف بروستاجلاندين. عملت بقى البروستاجلاندين ايه بقى؟ خلت السيت بوينت بتاعت الهايبوثالامس بدل ما كانت 37 عدتها قوي. فقيتها اضطرابت كده 40. لما اجي يطلع يطلع حراره جسمه هي 39 39 ونص، انت بالنسبه لك الحراره دي اكبرها ايه؟ عاليه. لكن بالنسبه للهايبوثالامس ايه؟ بالنسبه للهايبوثالامس ايه؟ اقل من النورمال. فبيحاول يعمل ايه بقى؟ بيحاول يعليها، بيحاول يعمل شيفرنج، وبيحاول يعمل بازو ريستريكشن، ويخلي العيان يتغطى عشان يعلي السيت بوينت. فهمت؟ لما ادي اسبرين بقى ايه اللي بيحصل؟ يعني ازاي الاسبرين بيشتغل كانتي فايروجينز؟ هل ليه علاقه بالفيروجينز؟ ولا ليه علاقه بالانترلوكينز؟ ولا ليه علاقه بالبروستاجلاندين؟ بيمنع تكوين البروستاجلاندين، فيحصل ايه في السيت بوينت؟ ترجع نورمال تاني، فيحصل ما يسمى بالريسيتنج وتزيد الحراره. يبقى دي شغله على مستوى السنترال نيرفس سيستم. بالمناسبه الاكشن دي ليها استعمالات، يعني كل البروستاجلاندين اللي بيعملوا فيه بين وفيفر ليها ثيرابيتيك يوز؟ لا، ده يمكن ان انا ادي حاجه عيان عشان اعمل له بين او اعمل له فيفر. الاكشن بقى نمره 2، احنا قلنا دي اللي هي المشكله، نمره 2 اكشن على الار يبقى مستلم الاكشن يعمل ايه بقى ان شاء الله؟ بروسه لاند اند بلاي. انا سمعت الحكايه دي قبل كده في الجوه، لما بشغل حاجه اسمها بروسه لاند اف 2 الفا فبتقلل الاي او جي عشان كانت بتعمل الايميليشن او تريننج اوف اي كونسيومر عن طريق حاجه كان اسمها غريب كده، كان اسمها يوفيو كليرا باثوي. البروستا جلدز هي تمثل 10% من الدرينج اوف اي كونسيومر، البروستا جلدز انكريز درينج اوف اي كونسيومر وبالتالي بيقللوا الاي او. عايز بقى استخدام عشان تبقى الفارما سهله ان شاء الله. انت قلت لي اكشن اهو. بروستا جلدز اس 2 الفا ويعمل ديكريز اوف اي او. مش كفايه لو فاكرها يبقى الدوري عالي جدا. فاكر اساميهم؟ اساميهم بروستا جلدز اف 2 الفا انالوجز اللي بتحطه في العين عشان يعالجوا الجلوكوما، كان اساميهم كلها اخرها بروست صح؟ تاني بقى ان شاء الله. اي حاجه بقى لاتان بروست وبيمات بروست وتراب بروست كل دول بيتحطوا اي بروست. كان عليهم معلومه على فكره استغربناها وقتها. هم ذا بوست والبارا جوين ده برضه سبايك بوليتيك، بس الكلام ده كله بيتم في الطب. دي بقى طريقه ثانيه بيخدوها في الليل، بيخدوهم يوريترال سكوزيتوري. تمام؟ يعني عامل زي الموس بالظبط، شفت الموس في البعض، مش انا شفت السكوزيتوري في البعض عندنا. بس مش الموس خالص قبل كده؟ مش من غير معمل، مش حاجات كده حاجه اسمها سكوزيتوري. هذه من المره الجايه يعني يمكن الشيء والله ما كانش دلوقتي سكوزيتوري. المفروض السكوزيتوري بتاخد ريكتال، يعني معروف كده ان كلمه ريكتال سكوزيتوري ده فيري كومن. لكن في ساعات بيكتب فاجينال سكوزيتوري في بعض الحالات. وساعات بيكتب يوريسترال سكوزيتوري، مشكلته ايه بقى اليوريسترال سكوزيتوري ده؟ بيكتب عشان كده هو الطريقه مش حلوه قوي في علاج الانتايت ديستراكشر. طيب تعمل؟ اه طبعا اللي كان بتعمل تدخل انفكشن ممكن تعمل فيبروز ممكن تعمل مشاكل كبيره قوي. ده اللي انت كل تشغله على الجينيكال سيستم في الميل والجينيكال. وعرفت تشغله على الاي اس، وعرفت تشغله على الاي، وعرفت تشغله على الميل والفيميل جينيكال سيستم. برضه اتكلم قسم على فكره فاتت ان هم ليهم دور في الفيرتيليتي الميل، يعني جايز كل لهم علاقه بالسبرماتوجينيسيس، عشان كده في كلام ان هم ممكن يأفكت الفيرتيليتي اوف ميل. الاكشن اللي بعد كده اكشن على الجي اي تي. تمام، على الجي اي تي بيعملوا حاجتين. على الاستمر اللي هو حاجه مهمه قوي سمعناها اسمها سايت بروتكشن، وغالبا اللي بيعمل كده البروستاجلاندين اي. بروستاجلاندين اي 2 والاي 1 والحاجات دي كلها ار فيري باور فول سايت بروتكشن. السؤال بقى بيعملوها ازاي؟ الكلام ده مكتوب منها. قال لي المحاضره والكلام ده انا هشرحها كده مره كده في المحاضره. ازاي البروستاجلاندين يشبه المعده بالتاثير اتش تي ال بي. اولا اوعى تتفاجئ هم نفسهم بيقللوا الاتش تي ال بي. ادي واحده هم نفسهم بيزودوا تكوين الميوكس. ايه الفايده؟ انك انت تكثر الميوكس عشان يغطي الميوكوزا بتاعت الجي اي تي بارير، لانك عملت ميكانيكال بارير اجينست اتش تي اف. وهم نفسهم بينشطوا تكوين الباي كربونيت غالبا من البنكرياس والدنيا. ايه الفايده في كده؟ باي كربونيت دي بقى اسيد نيوترلايزيشن. واخر حاجه مفيده فيهم فازو دايلاتيشن او جلوكوزا بتاعت الاستومر كبيرة. يعني ايه فازو دايلاتيشن؟ يعني ايه الفايده في كده؟ يعني لو ده بطله يعني لو حصل اي انجل جلوكوزا يحصل له ايه بسرعه؟ يبقى هم دي ار سايت بروتكتد باي فايف ميكانيكس ولا اربعه مش عارف بقى. بيقللوا الاتش تي ال ادي واحد ويزودوا النيوكليوس ويزودوا الباي كربونيت ويزودوا البلاد فلو. والبلاد فلو لما يزيد هيعمل رابيد هيلينج او رابيد ريجنريشن في الجلوكوزا لو في انجل. طيب هنسمع ان شاء الله عن دواء اسمه الميزو بروستول دلوقتي ان شاء الله في البروستا جلاند انالوج يعالجوا الكشف ده. الكشف ده ان شاء الله كده اي نوع من الانسر يعني تجديد قوي للدواء ده. تاني الانسر ليها اسباب كتير معظمها حتى مش معروف. لكن النهارده حصل انسر بادويه. صح؟ لان مشكلة انسر حصلت بكام دواء؟ فقدان الستيرويد زي الانسولين والبروتيزون. فسببها ايه الاثر دي؟ الادويه دي اداه تكوين السايكو بروتكتيف بروستاجلاند يبقى احلى حل في العيان ده. ان انا ادي له بروستاجلاند الادويه صح؟ يبقى دي ار فيري افكتيف في تريتمنت اوف توكسيك الزر اللي سببها نقص البروستاجلاند اللي هي سببها اسبرين او سببها اسبرين او نون ستيرويد انتي انفلاماتوري. بيتاخد اول ولا بيتاخد؟ مش احنا نسمع ان شاء الله دلوقتي بس الدواء اللي بيعالج الالفا ده بيتاخد اول. الناس اللي بتصحصح بقى وماشي كده معانا اول بار يعني اولا باول منها كده يقول له ثلاث ادويه يعالجوا الالفا. ثلاث ادويه ثلاث مجموعات ادويه يعالجوا الالفا. ايش تقول؟ هي عيله ايه دي؟ عيله ايه دي؟ مش كده؟ طيب الايدين وغيره. والام وان بروكرز صح؟ يعني تكون نظريات صح بس كلام قديم قوي. الاحدث منه سيليكتور ام 1 بروكر زي الكوينزيتين والتيرنزيتين. والنهارده عندنا مجموعه جديده اهي اللي هي البروستا جلاند الانالوج. اسمع ان شاء الله اسم الدواء هيتحدث اسمه الميزو بروستول. ميزو بروستول سهله بتاخد اورا ده. مين بقى العيانه الرشاشه الرابعه؟ العيانه اللي عندها قرحه وما اقدرش اديها ميزو بروستول. حامل ليه بقى؟ هاجي عند القرحه بص الاقي الست هطلعها دوش عشان الدواء ده ايه؟ ادوني باورفول بوكسي دوش. يبقى خلصنا كده بقى من الاكشن بتاعهم على الاستمر. على الجي اي تي بيستيميليت موتيلتي بينشطوا الكريستالتيك موفمنت. عايز بقى عيد من عيد. الدواء اللي بيتاخد بيزود الكونتراكشن بتاع الجي اي تي صح؟ يعمل دايريا وكوليكس. او يسموه ابدومينال بين او ابدومينال ريكومبرت عشان هو زود الحركه بتاعت الجيم. شغلهم على البرونكاي يعني انت بتمشي احواصه بالترتيب بس مش عارف احواصه بالترتيب انت ماشي معايا يعني. انا هحفظهم يعني ان شاء الله بس ما تفيدش قوي يعني. البرونكاي بقى قاعده كده ايه مجموعه من البروستال جلاندز ار برونكو دايليترز وفي مجموعه ثانيه من البروستال جلاندز ار العكس برونكو كونستريكتورز. اقول لك الدرجه الثانيه بقى تقريبا كلهم دايليترز ما عدا اثنين تقريبا كلهم برونكو دايليترز ما عدا البروستال جلاند اف 2 الفا والثرومبوكسان اي 2 فعلا. يبقى هم في البرونكو الازمه في بعضهم حلو وبعضهم وحش كلهم حلوين ما عدا الاثنين اللي بيعملوا برونكو كونستريكشن هم الثرومبوكسان اي 2 والبروستال جلاند اف 2. نفس القرار من زمان قوي يعالجوا البرونكو الازمه بالبروستال جلاند ما عدا دول يعني عالجوها بالبي والاي والكلام ده. فشلت البروستال جلاند فشلت لانها شورت ديوريشن ولانها ساعات بتعمل الريتيشن هي نفسها تبدا بتاع برونكل 3 مش ده وراك قصه فعندها ما يفتحش البرونكل. يبقى مش هنتكلم ان شاء الله تستعملوا مع البرونكل ازمه او يقولوا ان هم دي ار برايد او دي ار يعني ثيوريتيكالي يسخوا البرونكل ازمه لكن فعليا ما يتكلموش. شغلهم بقى على البرونكل الاكشن بتاعهم على البرونكل زي البرونكل يعني ايه؟ يعني في بعضهم بيعمل كارد ودايليتيشن وفي بعضهم بيعمل فازو كونستريكشن. قاعده سهله قوي كلهم بيعملوا فازو دايليتيشن ما عدا الاثنين دول ما عدا البروستاجلاند اف 2 الفا وما عدا التروبوكسان اي 2 هم بيعملوا اصلا برونكو كونستريكشن وفازو كونستريكشن. انت الطول انت تحتاج تدي حاجه من الحاجات اللي بتعمل فازو دايليتيشن وكاننا حالا والله بس انت عايز تبقى فازو دايليتيشن dysfunction it means. يعني اكشن 1 2 مهم قوي فازو دايليتيشن او فازو كونستريكشن. الاكشن الثاني حاجه بقى بتحصل في الفيتا وحاجه موجوده في الفيتا كده اسمها فاكتورز ار تي لودر يعني ان شاء الله هو هي عباره عندك ممر ما بين الارشر دورتك وما بين الباكون. طيب دي مهمه قوي دي ديزاين لايف ليه؟ لان مفيش لنك القسم ده اللنك بتاعته كلها شديده ما اشتغلتش فالدم بيوصل عن طريق الدفق لا الدم الاكسجينيتد بيوصل عن طريق الدفق دي الى السيستم الكبريشن اللي بيخليها تيجي في ايه بقى ان شاء الله؟ طب البروستات جلدن ده البروستات جلدن من تي ذا ديتنسي اوف دكتس ار تيوزس ومن ذاك البروستات جلدن اي هو اللي بيخلي الدفق دي مفتوحه. الاكشن الثالث بقى بتاعهم حاجه اسمها انجيو جينيسيس مش موجودة في المذكرة القديمة، موجودة في المذكرة المعدلة. يعني ايه بقى انجيوجينيسيس؟ داون البروستاجلاندين اي ده بيعمل حاجة اسمها انجيوجينيسيس. يعني ستيميليشن لتكوين نيو بلاد فيسلز. لو ان دي لبعض الناس هي سبب الكانسر كولر. يعني بقى في كده علاقة ما بين البروستاجلاندينز وبين سرطان القولون. والبيت دي جت منين؟ ان لقوا ان البروستاجلاندين اي بالذات بينشط الفورميشن اوف نيو بلاد فيسلز وبيعمل ستيميليشن بقى للميكروجينيك اكتيفيتي والكانسر والكلام ده. طب قول لي بقى الاسبرين بيتاخد كوقاية من الكانسر كله صح ولا غلط؟ الاسبرين بيتاخد في بروفلاكتيك للناس اللي خايف يحصل لهم كانسر كله صح طبعا. ايه بقى؟ هو بما ان البروستات جلاند هي السبب يبقى الاسبرين هيصلح لان الاسبرين ده بيمنع تكوين البروستات جلاند. هنسمع الكلام ان شاء الله تتكلم تاني بقى في الاسبرين. يبقى قدامنا كده بس الكانسر كله ده الكانسر كله ده يستاهل انك انت تضحي بشويه سايد افكت يعني يبقى لي كده وفي على فكره الجرعه صغيره ده بالنسبه كده الاكشن بتاعه على الضغط بس يبقى ثلاث حاجات فاز كونستريكشن او دايلاتيشن وبعدين تيتنسي وتنفس الكريوزس وبعدين نمره ثلاثه بيتاخد عشان او بيتقال ان هو ليه علاقه بالكانسر كله. طب بما انه بقى بيخلي الدكتور انتريوزس فيتا عارف تعملها ايه في لو انا بعمل عمليات جراحيه على الناس اللي موجودين عندهم عيب خلقي في القلب. يعني لو بعمل واحد عنده مثلا او طفل ولد عنده فنتريكولار سيبتم ديفكت او عنده حاجه اسمها ترانس ديسبوزيشن اوف ذا بيج فيسل. يعني ايه كلمه صغيره؟ يعني الاورطه طالعه من اليمين والتضاره طالعه من الشمال. وانا بعمل عمليه لازم اخلي الدكتور ارتيولوس مفتوح عشان بوقف شويه كده اللي عنده مش شغاله فمحتاج ان انا يكون في فلو في الاورطه للتضاره كل اللي خليها بقى تفضل مفتوحه ان انا ادي بروستات جلد. يبقى البروستات جلد ار يوز تو مينتين ذا بريزنسي اوف ذا داكتس ارتيريوزس. مش اي طفل بقى، الطفل اتولد عنده عيوب قرحيه في القلب زي مشكله الترانس ديسبوزيشن او ترانس لوكيشن اوف ذا بلود. ده بالنسبه لشغلهم على البلاد بريزنس. الشغل بتاعهم على الكبني ثالث قال شغلهم على البريتكس. اظن برضه الله اعلم احنا قلنا شغلهم على البريتكس حاجتين عكس بعض. حاجه طبعا الاندوثيليا بتنهمت الاجريجيشن اسمها ايه دي؟ بروستاسايت او بروستاجلاندين اي 2. وحاجه طبعا من البريتكس بتنشط الاجريجيشن اللي هو الاستروبوكسات. وعرفت بقى ان في بالانس من الاثنين وامتى يحصل لي اجريجيشن. امتى يحصل لي اجريجيشن؟ لو حصل انجري في الاندوثيليا تروما مثلا، او لو كان عندي مشكله اسمها الاثيروسكليروز. يبقى دي شغلهم بقى. اظن ان احنا قلنا مش فاكر بس اظن احنا قلنا كل حاجه. فكرني بقى كده بالاكشن بسرعه على سي ان اف بين وفي وبعدين اي يعملوا الاي او بي. قول لي انت عايز يعني. وبعدين ايميل جدا عملوا كام حاجه في النيوكلاس، عملوا اوكسيتوسيس اكشن وده مهم قوي عشان اعمل بيه ابورشن او ليبر وعشان اوقف بيه نزيف. وعمل او لهم علاقه بالاوبليشن والتربيه على النيل حصل الاريكشن ده خدناه في الناس اللي عندهم الاكتئاب وخمش على الجي اي تي حاجتين على الاستمر. حاجه مهمه قوي حمايه من القعده من الفرحه وزود الموتيليتي بتاعت الاكتئاب على البريسز يا انهبيشن الاوبليشن على البلاد بيسل باز الاوبليشن على اثنين عمل كونستريكشن بروستاجلاند من اس 2 الفا والبروبوكسال اي على البرونكاج نفس الحكايه برونكو دايلاتيشن على الاثنين دول. على الكيدني زي ما اتفقنا كده بيزودوا الرينا البلاد جروب وده طبعا الاي والاي اللي هم بيعملوا اصلا الرينا البلاد او سيستمك بلاد دايلاتيشن. لا الانفليشن دي واحده يعني بين وفيبر دي خلاص والانفليشن دي حاجه واحده يعني الاكشن بتاعهم قال ان كلمات المليتر ده ملوش دعوه بالسكه. يبقى كده بقى من الفارماكولوجيك اكشن اظن يعني والله اعلم من المستعملات تقريبا كلها كده. طالب بس للاسف الشديد نعرف اسامي الادويه. يعني كنا زمان بنبقى ايه صحينا للطالب اللي عنده استعمالات بوست جلد. دلوقتي بقى انت راجل في المحاضره انت مطلوب منك تعرف قدام كل استعمال اسامي البروست جلد الانالوج يعني اسامي الادويه اللي بتصنعها على شكل بروست جلد. اول استعمال بقى مكتوب عندنا في التعديل بتاعنا حاجه اسمها جاينيكولوجيكال اند اوبستكشن تولز. يعني ايه؟ الكلمه جاينيكولوجيكال دي معناها امراض الجسم مش كده؟ واوبستكشن معناها ولاده. انت قول لي بقى. دول الاستعمالات اللي هو في الدواء ان شاء الله. بتاخدوا ايه؟ اندكشن اوف ليبر واندكشن اوف ابورشن. هتلاقي مكتوب في الكتاب في المذكره بعد التعديل في المحاضره اللي هو بتاخده دوز ابورشن ان ذا سكند ترايمستر. عشان ايه بقى؟ عشان انا سمعتها بصراحه فتحها ما كنتش اعرف السبب يعني. هو في الفيرست ترايمستر ممكن نعمل ابورشن سيرجيكال. وفي بعد السكند ترايمستر ما فيش ابورشن. يعني بعد ما الطفل يوصل الشهر الثاني ده مش هيعرف تعمل ابورشن ابدا. مفهومه؟ يبقى هو بيتاخد دوز ابورشن غالبا في الفتره اللي ممكن الادويه فيها تعمل ابورشن. اللي هو يسموه ذا سكند ترايمستر. ويتعمل عشان يوقف البوست بارتم هيموريدج. يجي بقى للاسامي. عندنا اسمين. ده اسمه تاينو بروستور. تاينو بروستور. وده بروستاجلاندين اي 1 انالوج. بروستاجلاندين انالوج طلع ايه؟ يقول عليه تاينو بروستور. ماشي انا بقول انا عدلتها. انت بتقول في كتب الكور وبعدين بتقول في الكتاب في المحاضره ليه كله. فتبدا تبدا ما تجيش مع بعض قوي يعني اي 1 واي 2 تقريبا عايزين كده يعني. يبقى هو انالوج البروستات ده من اي سواء بقى اي 1 او اي 2. وخلي بالك الدايزو بروستول ده بيتاخد بطرق مهمه قوي انك تعرف طريقه اعطاء الدواء. الدواء اللي بيتاخد غالبا في السيدات از فاجينال سابوجيتوري. يبقى انا مش شايف كده مش كده قلت لك سابوجيتوري في ريكتال وفي فاجينال وفي ريكتال. بس الستات عشان يبوس ليبر وابورشن بيتاخد از فاجينال سابوجيتوري. الدواء الثاني اسمه الكاربو بروست. كاربو بروست بيتاخد بنفس الاسباب. بيتاخد انترا ماسكولار عشان اوقف بين نزيف. وبيتاخد بطريقه غريبه شويه اسمها الانترا انيوتيك انجكشن بوست انفولين وكمان كونتراكشن، يعني بتحل جوه الادمنتك فلويد. ولا منه مشكله بتحصل في الستات لما بيتاخد انتر ادمنتك ويوصل للادمنتك سيبريشن، ساعات بيحصل منه انا فلاكسيز، وساعات بيحصل منه حاجه اسمها كارديو فاسكولار كولابس، يعني سيفير هاي بوتنشال وسيفير مايوكارديال ديبريشن. يبقى ده الكاربو بوست، اعرف بقى بيتاخد ازاي انتر فاسكولار عشان اوقف جلد نزيف، او انتر ادمنتك وانفوز لكوراني كونتراكشن في الحالات اللي عايز تعمل بيها ليبر او ترافيك ابوش. ده اول استعمال. استعمال نمره اثنين اسكوس اوفتالمي تول. مش محتاج اشرح لك بقى. مين الدواء اللي بيتاخد فترة عشان عالي بيه جلوكوما اللي هي مجموعه البروستاجلاندين اس 2 الفا انالوز. هو اللي اتقال في المحاضره قال لك انا بروست. بس انت عارف ان الدنيا التانيه قلناهم في الجلوكوما، يعني بيماتو بروست والترافو بروست اللي سمعتهم قبل كده. بيستخدموا اي دروبس انتريتمنت اوف جلوكوما. الاستعمال الثالث مهم جدا جدا، تريتمنت او بريفنشن اوف بيبتيك انسر. سبيشالي اني انسر بقى. اي بروجينيت اللي كان سببها اسبرين او كورتيزون. هناخد هنا دواء بقى بيقول عليه بروستاجلاند 2-1 انالوج اسمه الميزوبروستول. سهله، الميزوبروستول بيتاخد على فكره اورا عشان يعالج او يمنع الطرحه اللي سببها اسبرين او كورتيزون. ادي الميزوبروستول اللي بيعمل جي اي بي ستيميوليشن للموتيليتي، اللي بيعمل كوليكس وبيعمل دايريا وساعات بيعمل بقى اعراض تتكلم كده البون اكس ومش عارف تكنيك والكلام ده كده. بس اخطر مشكله فيه ان ممكن الانجلوس ابوتش زي ما اتفقنا، وبالتالي ممنوع في الحوادث. يبقى ده استعمال مهم جدا. في استعمال موجود في الورق ممكن تشتغل وانت في الطب بتاعك، في دراسه الادب. ده موجود في الكتاب ورقه قلب المحاضره وعليه شجاع كبير قوي، ما نلحقوش قوي في دراسه الادب زي ما اتفقنا، فما تشغلش بالك بقى. الاستعمال بتاعه في البيت بيتاخد كوبريتمنت اوف ارنتايل فانكشن البيت. المستعمل هنا الحقيقه دواء يا ريت نعرفه بقى، واحد من البروستاجلاندين بي 1 انالوج اسمه البروستاتين. البروستاتين بيتاخد ازاي ان شاء الله؟ بيتاخد بطريقتين قلناهم والله، يا اما يتحل انترا كافيرنس يا اما يتاخد على شكل اوريترا سكوزيت، والاثنين مزعجين جدا بدون بين ومشاكل. استعماله بقى على الكارديو ماسكولار. اقدر استعمل الدواء ده في الكارديو ماسكولار سيستم اللي اسمه البروستاتين عشان بمنتين The frequency of ductus arteriosus. انت عايز اعملها دي. الاطفال اللي اتولدوا وعندهم مشكله كونجنتال هارت فبديهم ديورنج اوبريشن، بيتاخد غالبا باي انترا فينس انجيوز. ايه بقى دواء اسمه الايكو بروستينول؟ الايكو بروستينول الدواء ده بيتاخد عشان حاجتين. هو على فكره انالوج من بروستا بجد الاي 2 اللي هو بروستا سايكل. يبقى بيتاخد عشان ايه؟ عشان انتي كيف بيتاخد اساس العمليات مثلا عشان يمنع الاجريجيشن، ويتاخد ساعات من الناس اللي عندهم مشكله اسمها بالبونري هايبرتنشن. يبقى لي بالمناسبه كده الاستعمالات المشهوره بتاعت مجموعه البروستاجلاند الانالوج مطلوب من سيادتك تعرف الاستعمالات وقصادها الدواء. يعني ما ينفعش اقول لك استعمالات البروستاجلاند تقول لي بس كده في كذا وكذا، لازم في كل واحد فيهم تقول لي اسم الانالوج بتاعه اللي بيصنع، سواء بقى الاسامي اللي احنا قلناها البروستاجين او ايبوبروستينول او غيره. على فكره برضه المذكره المعدله، احنا قلنا كل الاستعمالات مش كده؟ المذكره المعدله فيها جدول، انا حوشت في الاخر ان انا الم بيه موضوع الاستعمالات والاكشن. ان احنا نعرف الانالوج الاسم بتاعه، ونعرف هو مشتق من اي نوع من البروستاجلاندين واستعمالاته. فيمكن ربنا يسهل كده لو انت قريت الجدول برضه في وقت الازمات كده هيفكرك بكل حاجه ليها علاقه بالبروستاجلاندين. عشان برضه جميل. هو غالبا بتبقى حالات ايمرجنسي، يعني ما فيش قوي كرونيك كربونال هيدروكشن. في حالات ايمرجنسي بتحصل نتيجه مثلا البوليزم او غيره، وبتاخد بقى ساعتها في اي بي. مش علينا بقى المعلومات بتاعت الكوست ايمرجنسي للاسف، ممكن هي اتقالت كده وسط الكلام يعني. اللي عايز بس اقوله لك كده، وتقعد تقول لك كوست ايمرجنسي وليس كوست ايمرجنسي. تاني قدامك، صح؟ فكرني بقى كده، فكرني فكره كده بالادويه اللي كان ليها علاقه بالستارت واي اوف ليكوسايد وبروستاجلاند. اول حاجه كونسيستوراز او البرونكو كورتيكويد كالكوسيدون. تعمل ازاي؟ انتميشن اوف بروستاجلاند اند بيج ايجيبت. هل الكورتيزون نفسه اللي وقف الاكزايت؟ امال عمل ايه بقى؟ طلع انترميديت بروتين اسمه لايكوتوكسين. طيب نمره اثنين نان ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج. اشتغل ازاي؟ انهبيشن اوف سايكل اوكسجينيت. هنحسبهم ان شاء الله دلوقتي حالا. يبقى الاسبرين بيمنع الضغط مع كمان هتكوني جروستر جلد، لكن على حساب ايه بقى؟ ان هو عمل شيفت باراتيبوليك اسيد انتو ليكوترايت. المجموعه الثالثه اللي بتعمل الانيشن للوقت الطيب اللي هو الطيب لايكوكسيدين زي اللي هو سميناه اسيدين. المجموعه الرابعه بقى تحت عنوان كده احفظوا كويس عشان البرومبت الازمه، كان مكتوب عندك حاجه اسمها انتي ليكوترايت. مش كده؟ مش كده يعني كده؟ او حاجه بنسميها ليكوترايت انتاجون او ليكوترايت موديفاير، اي حاجه بتسميها تشمل كام طريقه ازاي امنع شغل الليكوترايت. حاجه من الاثنين، يا اما وقف الانزيم وعرفنا الدواء اسمه جينيوتن، كان عيب اقول جينيوتن ده. اختلف عليه ان شاء الله، ده كده توكسيك. يا اما وقف الريسبتور، اقفل الريسبتور بحاجه اسمها ليكوترايت ريسبتور انتاجون. اثنين من الاسامي ما فيهمش ثالث. واحد اسمه سافير لوكاس وواحد اسمه مونت لوكاس. سامي حلو بقى، ما تبقاش حلو. سافير لوكاس ومونت لوكاس، عارف دول سافير لوكاس دي؟ فكر فيها كده، لوكاس. صح، ليكوترايت انتاجون. يعني اختصار لكل ايه؟ ليكوترايت انتاجون. لازم تفكر برضه كده في نفسها وتتعبنا معاها. ممكن تعيش اول حاجه تعمل لوكس والبونت لوكس. عايز بقى استعمال الثلاث ادويه دول. عايز استعمال للبيوتين وهو نفس الاستعمال للزفير والبونت لوكس. اتوقع الاجماع. طيب الاكيوت اتاك ولا البروفلاكتيك؟ ايه رايك؟ الاكل ليكو ترايب ينفع وانا عندي ازمه ولا ينفع عشان ما تجيليش اتاك الازمه؟ عشان ما تجيليش. ليه ما ينفعوش في الاكيوت؟ بنفس السبب ان الاكيوت اتاك اللي حصل حصل، مش كده؟ طلع فيكو ترويد واشتغلت على سيكتور والعيال تحت ازمات الاتاك. يبقى وي ار جيفن فور بروفلاكسيك اجينست بروفلاكسيك. لا ما ينفعوش قوي، هتشتغل متاخر. البروفلاكسيك اللي احنا بنسمع ان شاء الله محتاجين برونكو دايريتور، مش محتاجين انتي انفلاماتوري دواء. ده بالنسبه للمجموعه اللي اسمها ليكو ترويد انتاجونس. في بقى دواء انا لقيته فيها مكتوب في الكتاب، كنت ناوي اخدوش بس لقيته مكتوب واتقال في المحاضره، ده اسمه تازوكسيبان. دوكسي بنج. الدواء ده سيليكتيف ثرومبوكسان A2 انهبيتور. سيليكتيف ثرومبوكسان A2 انهبيتور يعني ايه؟ يعني منع تكوين ثرومبوكسان A2 بالعمل اسمه بريتس. خلى البروستاسايزن شغال ومنع ده، يبقى عمل انهبيشن او نيتف اجريجيشن. اللي بيعمل زيه بالظبط الاسبرين بتاع الاطفال. هنسمع ان شاء الله المره الثانيه بقى الكي ان اس باذن الله كده الاسبرين في صراعات الاطفال بيعمل زي الدادوكسيبان، يعني كانه بيوقف الثرومبوكسات وبيسيب البروستاسايتين شغال فبيعمل انهبيشن اوف نيتف اليفيشن. مين اشهر عيان ياخد الدوايين دول؟ اللي عنده ستيبل ابجكت، صح؟ دي حاجه اللي بتقلق لنا اخر سكروز فيها بيجيب جلطه. يبقى دول بي ار فيري يوسفول بريفنشن اوف اجريجيشن في الناس اللي عندهم ستيبل ابجكت. ده بالنسبه للمجموعه بتاعت الادويه اللي بتشتغل في انتاجونس. الحقيقه بقى ان الجوزف نوتس دول كلهم واحده منهم ازاي الكوكس؟ اول واحده من سوء حظك ان طلع في عندنا ثلاث انواع من الكوكس انزايمز. النوع الاول اللي هو الكوكس واحد ده يسموه كونستيتيوتين. عارف يعني الكلمه دي معناها ايه؟ كونستيتيوتين يعني جزء من البناء بتاع السرير، مش كده؟ ده بيعمل كونستيتيوشن يعني حاجه فيزيولوجيكال بالعربي او بالبلد يعني. يبقى انا بقول لك الكوكس واحد ده ليس كونستيتيوتيف انزايم، يعني ليه دايما فيزيولوجيكال جزء. ده بقى وظيفته انه يزود لك البروستاجلاند للتحليل من القرحه ويزود لك البروستاجلاند اللي بتمنتين الرينال بلاد فلو. يبقى الانزايم ده حلو ولا وحش؟ كوكس واحد ايه رايك فيه؟ حلو جدا عشان بيحشي المعده وعشان بيحشي الكليه. طب ايه رايك لما اقفلهم؟ صح ولا غلط؟ لو انا اديت دواء قفل الكوكس واحد غلط، ليه بقى؟ هيعمل لي قرحه وهيعمل لي اسكيل. يبقى الكوكس واحد ده دواء او الدايت المشترك فيه ما يتفقش، لان انا بقفل ده من سايد افكت. النوع الثاني بقى اسمه كوكس اثنين. ده الكوكس اثنين ده ان جلوسيبل. عارف يعني ايه جلوسيبل؟ يعني مش باستمرار شغال، الاولاني باستمرار شغال. الثاني بقى يحصل له اندكشن لما يحصل له انفلاميشن، يعني بينشط قوي الانزايم ده لو حصل عندي انفلاميشن او تيشو دامج. فيبدا يكون البروستاجلاندين المؤذيه. بتعمل ايه بقى؟ بتعمل بين وفيفر وانفلاميشن. ايه رايك لما تعملهم؟ حاجه حلوه جدا، حاجه هعمل ايه الدواء اللي بتقوله ده؟ هعمل ايه ثلاث حاجات عكس اللي انا قلتهم، هعمل ليه انالجيزك انتو بايوريتك انتي انفلاماتوري اكشن. يبقى التوكسين 2 يفضل ان انا اخد التوكسين 2 ده. التوكسين 3 زي ما قلت لك عليه ثلاثي، في ناس بتعتبره ان هو نوع معين منفصل من الكوكس، وفي ناس بتعتبره كانه فاريانت او كانه نوع شبه الكوكس 1. حتى زي ما قلت لك في الاول ساعات يسموه الكوكس 1 بي، ساعات يسموه كده. مش مهم بقى الخلاف، المهم بالنسبه لي كده فين الكوكس 3 ده؟ الكوكس 3 ده موجود في الهارت ده ما يهمناش، وموجود في السي ان اف. ثاني الكوكس 3 موجود في الهارت ده ملوش قيمه يعني مفاده، ولكن موجود في السنترال نيرفس سيستم. كل ده بيعمل ايه لما يشتغل؟ الكوكس 3 لما يشتغل يزود البروستال لمبه البرين، كل الناس دايما حكيت على الكوكس. يعمل برين ينشط البرين ترانسميشن في التلمس ويعمل فيبر. ايه رايك لو اشتغل؟ حلو قوي. هيعمل ايه لما يتقفل؟ انرجيتك انتي بايوتك فول ستوب. صح؟ لما يحصل الكوكس 3 ما يحصلش اي حاجه ثانيه، اللي مش موجود غير هنا. يعني يحصل انالجيزيا او انتيبايوتيك اكشن من غير انتي انفلاماتوري، ومن غير حاجه في الكدني، ومن غير ورقه المعده. صح. يبقى الكوكس 3 ده لما يتقفل ده حاجه جميله جدا، قفلته في البرين، عرفت بيه الحراره عاليه، وعرفت بيه الوجع بتاع الصداع والمفاصل وغيره، بس ما قدرتش اعالج بيه الانفلاميشن. صح؟ لكن الكيمي ده حلو قوي. ده لا يعمل لي فرحه ولا يعمل لي مشكله في الجسم، لان هو شغله كله على السيكا. برضه لحد ما نوصل سؤال الترم الثاني، النار ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز مش حاجه واحده. النار ستيرويد معاهم يعني النار ستيرويد ده حاجات بتعالج الاثنين والفيبر والانفلاميشن. هم نفسهم بداوا يتقسموا. في مجموعه اسمها نون سيلكتيف كوكس انهبيتورز. هقول لك مثلا واحد اسمه يعني ايه معناها بقى نون سيلكتيف كوكس انهبيتورز؟ يقفل كوكس واحد واثنين وثلاثة، ايه الحلو اللي بكده وايه الوحش في كده؟ الحلو ان انا قفلت كوكس اثنين، صح؟ فعالجت الاثنين والفيبر والانفلاميشن. والحلو ان انا قفلت كوكس ثلاثة، فبرضه اشتغل كانرجيتك وانتي بايريتك، امال ايه الوحش في كده؟ قفلت كوكس واحد، فجالي انكر وليه ستين. طيب في مجموعة كده في موضة الطب كده اسمها سيلكتيف كوكس تو انهبيتورز. سموه كده في الفارما وفي البوستر الكوكسين، لان اسميه كده عشان كده هتلاقي في مكتوب عندك دواء اسمه ستيلي كوكسين ودواء اسمه روكي كوكسين. اللي اخر كوكسين ده اعرف ان هو سيلكتيف على الكوكس 2. ايه رايك فيه؟ سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور. حلو قوي. ايه بقى؟ هيعالج البين والفيبر والانفلاميشن، ومش هيعمل قرحه ولا مين السكين. السؤال بقى للشاطرين، عمره ما يعمل قرحه وعمره ما يعمل ايه الاسكيميا؟ صح. ما لهاش ابسولوت. هو بيوت الكوكس 2 اكثر من بيوت الكوكس 1. لكن في طلع ناس لما اخذوا جرعات كبيره واستعملوا لفتره طويله جالهم خمسه. فما فيش ابسولوت في الاثنين كده ما تبقاش. المجموعه الاخيره بقى اللي اسمها كوليكتيف كوكس 3 انهبيتورز. ده اسمه طالا سيتابول. بص التاني ايه بقى؟ اسماعيل ميدان. اتيتا ماينوكال. احفظ الاثنين. الباراسيتامول هو الاسيتا مايوكين، دي اسامي علميه مش اسامي تجاريه. ومعاه دواء اسمه الداي ثايرون. داي ثايرون كان اسمه التجاري زمان نوفانجين. الادويه دي ار سيلكتيف كوكس 3 انهبيتورز. عشان كده مش بدايه ولا لوكا. سيلكتيف كوكس 3 يعالجوا البين، يعالجوا الفيبر، وما يعملوش انسر، وما يعملوش رينال اسكيميا. بس هم عيبهم دي ار نوت انتي انفلاماتوري، ما لهمش علاقه بعلاج الانفلاماتوري انفكشن. طيب ده بالنسبه للادويه اللي بتشتغل على الكوكس بانواعه. الملحوظه الثانيه اللي جايه بعد كده ان الفرق ما بين الكورتيزون والاسبرين الاثنين يعملوا اكثر زي ما اتفقنا، لكن واحد فيهم حلو في الاسما اللي هو الكورتيزون، والثاني مجموع في الاسما اللي هو مجموعه الاسبرين او النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. العنوان اللي موجود عندنا في المذكره سواء القديمه او الجديده اللي مكتوب في الكوينت جوزز اوف بروس الانسل كانتر انهبيتورز ده مؤثر بقى. استعمال الاسبرين ان شاء الله واخواته الفقره اللي احنا عايشين فيها دلوقتي ان شاء الله صغيرين واقفين ان شاء الله للترم الثاني. السؤال اللي هو مكتوب عندنا فيه فيجن مش هجاوب ده بقى مليون مره. ليه الاسبرين وحش في الازمه وليه كورتيزون في الازمه؟ بس كده بقى يعني مجموعة شوية على فكرة ليكم كويس يعني مفيش حاجة كده بتجيلي ما Right.